إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من تجدد اللقاء بكم ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه يتجدد اللقاء بكم في هذه الحصة وموضوع الدرس كما هو معلوم في الأصل مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان هذا الأصل وقلنا فيما مضى أن الصبا قد يكون صبا حسيا كأن يكون الولد صغيرا وقد يكون هذا الصبا صبا علميا قد يكون الصبا صبا علميا بحيث يكون المرء في مقدمات المدارج التي يرتفع فيها لطلب العلم وتعلمه ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فلا ترجعنا هذه الكلمة أو تنفرنا من يعني التعلم فقد ذكرنا فيما مضى أن كثيرا من المتون العلمية فيما سبق لما كانت الحركة العلمية حركة قوية في أمة الإسلام كانت مثل هذه الكتب تعطى للصبيان في الأصل تعطى للصبيان كما قلنا في تحفة الأطفال مثلا تحفة الأطفال لكن إلى يوم الناس هذا من أراد الابتداء في علم التجويد وأراد أن يسلك جادة المتون لا بد أن يمر على هذا المتن تحفة الأطفال هو في الأصل للأطفال لكن لما دنت الحركة العلمية وتقهقر العلم في الأمة مع الأسف الشديد احتاج الناس أن يعني يرجعوا إلى ما ألف في أزمنة سابقة للأطفال ولا بأس بذلك تعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم كبار كما بوب البخاري رحمه الله تعالى تعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم كبار لأن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أسلم وهو كبير فهو كبير لكن لم يمنعه من أن يرجع وينزل إلى المبادئ التي يجب أن يتعلمها في دين الإسلام ولو كان كبيرا فالعلم لا كبير فيه والعلماء الأئمة المتحققون بالعلم كانوا ولم يزالوا صغارا وكبارا طلاب علم حتى رؤي الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو يجري مع بعض الصبيان لطلب الحديث قالوا يا أبا عبد الله تفعل هذا وأنت أبو عبد الله وأنت الإمام قال مع المحبرة إلى المقبرة المحبرة الدوات التي يكتب بها بمعنى أنه يلازم طلب العلم من الصغار إلى الكبار ويبقى دائما إنسان متعلما وكما علق البخاري رحمه الله أيضا في صحيحه عن مجاهد رحمه الله تعالى قال اثنان لا يتعلمان هذا بعض الناس قد يريده حديثا وليس حديث هو أثر عن بعض السلف كما قلنا مجاهد وغيره كما عند البخاري رحمه الله معلقا اثنان لا يتعلمان مستحين ومتكبر إذن قلنا هذا الكتاب في أصل درسنا هذا هو مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان وقلنا إن السلطان المؤلف سلطان من سلاطين الدولة العلوية يعني ما جبناش حاجة اللي هي جديدة لم نأتي بجديد لم نأتي بشيء وافد من الشرق كما يحلو لبعض الناس التعبير به أبدا وإنما هذا الشيء منا وفينا وهو يؤصل وذلك يعني من خلال إدراجه لعقيدة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى المالكي القيرواني هو أيضا في المغرب الكبير هذا قيرواني معروف وركن من أركان المذهب المالكي كما قلنا في زمنه يلقب به مالك الصغير رحمه الله تعالى وكان على الجادة على السنة وعلى عقيدة السلف الصالح، ليس ممن غير وبدل وأدخل الكلام كلام ومنطق اليونان في علوم الإسلام. وقلنا إن السلطان المؤلف اللي هو محمد الثالث، بالنسبة للناس اللي قرأوا التاريخ المغربي غيقرأ يعرف إما محمد الثالث أو محمد بن عبد الله العلوي، محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي ابن الرشيد ابن، يعني معروف الحلقات هذه في الدولة العلوية، يعني ممكن يكون الملك الخامس أو يعني في المحمدين هو الثالث، وفي الملوك عموما لعله الخامس في الدولة العلوية منذ نشأتها. وهذا السلطان كان رحمه الله تعالى سلفيا على الجادة في الاعتقاد، وكان يريد أن ينشر هذا الاعتقاد السلفي للناس بالحكمة، فلجأ إلى هذه الطريقة، وهو أنه رحمه الله تعالى يفتتح كثيرا من كتبه لم يكن كلها بهذا الاعتقاد الذي كتبه ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، يدرجها كما قلنا في مواهب المنان، يدرجها في طبق الأرطاب، يدرجها في مساليد الأئمة، يدرجها في الفتوحات الإلهية الصغرى والكبرى. لماذا؟ لأن الناس في كثير من الأحيان يكونون على ما كان عليه سلاطينهم، كثير من الأحيان الناس يكونون على ما كان عليه سلاطينهم. والسلطان كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الناس يرعون ويخافون ويحجمون عن بعض الشرور خوفا من السلطان أكثر من خوفه من الرحمن. لو جئت الإنسان وخوفته بالله عز وجل قد لا يسمع لك، لكن إذا قال السلطان الذي قد يعاقبه على ما يفعل أو على عدم انزجاره بالزجر أو على تركه للفعل والأمر يترك. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولذلك رحمه الله تعالى استغله وسلطنته للإصلاح، وإصلاحاته رحمه الله تعالى كانت في الجانب الدنيوي وفي الجانب الديني، كان رجلا مهاب الجانب، حتى دول الكفر كانت تخافه. والدولة ديك الساعة اللي كانت يعني الدولة العثمانية، يعني ديك الساعة الدولة العثمانية شدت لهنا، شد الجزائر، شد تونس، يعني أغلب العالم الإسلامي تحتها، كانت تعامله معاملة الند، لأنه ديك الساعة المغرب خارج عن الدولة العثمانية، المغرب مستقل بنفسه في وقته، وكان يخاطبه الإسبانيول وغيرهم مخاطبة الأدنى للأعلى، حتى أنهم مرة لعل أسرت نصرانية أو ما شكل ذلك، وكتب السلطان للجزائر بأن يطلقوها أو لتونس بأن يطلقوها فأبوا، فبلغ الأمر للحاكم العثماني فأنبهم: كيف أنكم تردون أمر السلطان محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى. على كل حال قلنا إنه رحمه الله تعالى في مواهبه قد أدرج في أولها العقيدة السلفية التي كتبها الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته التي تعتبر كتابا هاما في مذهب الإمام مالك، في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. ويعني أدرجها في كتابه مواهب المنان حتى يكون كتابه شاملا للاعتقاد وتصحيحه وللأحكام الشرعية، فجعل فقه العبادات الصلاة ومتعلقاتها من وضوء والطهارة وما شكل ذلك، والصيام والزكاة والحج، فقط اقتصر على هذه مهمات أركان الإسلام. ثم ختم بخاتمة في السلوك، وقلنا إنه رحمه الله تعالى كان على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاعتقاد وفي الفقه فروع الأحكام وفي السلوك، ولم يكن كما كان ابن عاشر عفى الله عنه انتقائيا بحيث يجعل العقيدة للأشعري والفقه لمالك والسلوك للجنيد، كما قال في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي. وإنما أخذ الاعتقاد اعتقاد مالك، وأخذ الفقه فقه مالك، وأخذ السلوك سلوك مالك كذلك، الذي كان هو سلوك السلف كما كانت العقيدة عقيدة السلف. السلف ما عندهم تفرق أو اختلاف في الاعتقاد، لذلك اعتقادهم واحد، تجد بعض الجزئيات قد يختلفون فيها لكن أصول الاعتقاد واحدة. تأتي الأحكام الشرعية أمرها واسع، ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لما قيل له لماذا لم تؤلف يعني في الجانب الفقه، ما تجد الشيخ الإسلام تيمية كتابا في الفقه، يعني أقصد متنا فقهيا، تجد له اختيارات، تجد له فقه. كان من جوابه رحمه الله تعالى أن الفقه والأحكام الفروع الأحكام أن الإنسان قد يأخذ مذهبا من المذاهب ويتفقه عليه، المهم ألا يتعصب، المهم ألا يتعصب، أن تكون السنة هي رائده، هذا هو الواجب على المسلم، السنة تكون يعني. وهذا يختلف فيه الناس، يعني فرق بين العامي الذي مذهبه مذهب مفتيه، الشيء اللي كاين وعرف واحد من أهل العلم سأله يأخذ بكلامه ويعمل، ما لم يتضح له وضوحا جليا لا مرية فيه أن هذا العالم أخطأ، صادم نصا صحيحا صريحا وقال بالقياس مثلا، هذا العالم أدرى في الأصل أنه معذور. علاش؟ لأن المجتهد دائر بين الأجر والأجرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجران شنو ما ديالاش؟ أجر ديال الاجتهاد وأجر ديال الإصابة، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، يؤجر على ذاك الجهد ديالو. علاش؟ لأنه مجتهد متحقق بالأهلية. بينما العامي لا، مذهبه مذهب مفتي. يبقى عندنا كما أبرزه وبينه المحققون من أهل المكان الشيخ الإسلام وغيره، يعني فاصل بين هذا وهذا، الفاصل هو طالب العلم أو المتبع، بمعنى أن هذا مالك اختلف مع أحمد ولكل منهم وجهة هو موليها، يأتي طالب العلم فيدرس المسألة إذا كان بهذه المثابة، يدرس أدلة هذا وأدلة هذا ويحاول أن يصل إلى الرأي الراجح، فالأمر أمر فيه سعة نسبيا، وغالب ما تجد فيه من الخلافات خلافات معتبرة، خلاف العقائد، خلاف السلوك، أن ينحرف الناس بالسلوك عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونمشي مثلا لزهد الصوفية أو ما شكل ذلك، لا، وإنما الواجب أن يكون الأمر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن هو رحمه الله تعالى أدرج في كتابه هذا عقيدة الإمام بن أبي زيد القيرواني لينشرها ويبينها، وبين في بعض كتبه لماذا هو يختار هذه العقيدة، فمرة قال لأنها كافية في علم الاعتقاد أو علم أصول الدين، ومرة قال إنها سالمة من القوادح الواردة على غيرها من الكتب المؤلفة في الاعتقاد كما في أواخر الفتوحات الإلهية. وكان رحمه الله تعالى يصف نفسه فيقول محمد بن عبد الله بن إسماعيل الحسني المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا، مالكي مذهبا حنبلي اعتقادا. علاش؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله صارت تعزى إليه العقيدة لكونه رحمه الله تعالى قد ثبت في المحنة، لكونه ثبت في المحنة، فلما ثبت في المحنة صار له الظهور رحمه الله تعالى، وصار كما قال علي بن المديني أيد الله عز وجل هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة رحمه الله تعالى. فلذلك وهو شرح أيضا لئلا يساء الظن به بأنه يعني يصنف الأئمة يعني حسب هوى معين أو شيء من ذلك، فقال لا، قال الأئمة اعتقدهم كلهم واحد، ولكن لما كان ثبات أحمد رحمه الله تعالى في المحنة كان الظهور له يعني صار ينسب إليه. وقلنا إن وأريد أن صحح شيئا قلته في الحصة الماضية، الشيخ محمد بن سعد الشويعر مستشار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى سابقا، هو أب الشيخ عبد السلام والشيخ عزام كما قلت، قلت في الحصة الماضية إنه ذكر في كتابه المفيد النافع تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية، يريد أن يبين أن هذا الوهابية التي يجعلها الناس مثل الشيء المخيف مثل الفزاعة وكذا، إنها ما أصلها وما فصلها. ويريد أن يبين بأن يعني إنما جعلت تشويه الدعوة الإسلامية وما شكل ذلك. قلت هناك الحصة الماضية ذكرنا وقلنا إنه هو ذكر رحمه الله في كتابه أن السلطان محمد بن عبد الله العلوي كان يقول عن نفسه إنه مالكي مذهبا وهابي اعتقادا. قلنا إنه السلطان يقينا لم يقل هذا الكلام، وإنما كان يقول حنبلي اعتقاد. وأردت أن صحح بأنه الشيخ محمد بن سعد الشوعي قد يكون معذورا في هذا الوهم. علاش؟ لأنه نقل عن كتاب مترجم، كتاب صاحبه فرنسي، الكتاب أصله بالفرنسية، نقله إلى العربية اثنان، أحدهما كان وزيرا لتونس سابقا. ففي الغالب إن كان الشيخ محمد بن سعد الشويعر نقل ما في هذا الكتاب حرفيا فيكون الخطأ من المترجم لا منه هو، وهذا الذي يغلب على الظن، والله تعالى أجل وأعلم، والأمر يحتاج إلى تحقيق إن شاء الله، إن تيسر نحققه بحول الله عز وجل. طيب، وفي الحصة الماضية ذكرنا أن من أحسن الشروح التي رأيت لهذه المقدمة التي ابتدأ بها السلطان رحمه الله تعالى كتابه شرح الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، قطف الجنة الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيروان. وقرأنا منه فيما سبق يعني شيئا يتعلق ببعض المباحث التي قدم بها الشيخ، هي مفيدة ذكرناها. ثم الآن ندخل في صلب الشرح بإذن الله عز وجل. قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، وضع عنوانا: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. يقول الشيخ العباد حفظه الله: عقد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله هذا الباب في مقدمة رسالته بالفقه، إن ابن أبي زيد عنده الرسالة في فقه المذهب. يعني أحسن ما رأيت الآن إلى حد الساعة من المطبوعات طبعة مسعد ولعبد الحميد السعدني، لعله واحد مصري، طبعة دار المداد، هذه إلى حد الساعة لأنه أخرجها على روايات، جعل لها روايات متعددة وقف عليها ثم أخرجها. وكان من قبل دار الحديث الكتانية أخرجت الرسالة، صورت مخطوطة للرسالة في مكتبة نور عثمانية بتركيا، وقدم له أحدهم. على كل حال حتى هذاك طيب، لمن استطاع أن يقرأ المخطوط، هي أيضا إبرازة طيبة. والطبعات كثيرة، من أحسنها يعني من قبل هذا كانت طبعة دار الغرب، وألحقوا فيها يعني غرر المقالة لابن حمام المغراوي، يعني يفسر بعض الألفاظ في الرسالة أو كذا، مفيد يعني جدا. طيب، عقد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله هذا الباب في مقدمة رسالته بالفقه، لأنه لم يجعل التأليف في العقيدة مستقلا. نعم، يعني خصنا نعرفوا هذه، إنسان مثلا عقيدة ابن أبي زيد القيرواني يحسب أنها عقيدة مستقلة بذاتها، لا، هي في الأصل مقدمة لكتاب الرسالة، الرسالة في الفقه المالكي. يعني وكما قال قائلهم: من شر ما قد شاع في ذا الجيل ترك الرسالة إلى خليلي. تركوا الرسالة إلى خليل، أن الناس في التفقه في المذهب المالكي تركوا الرسالة وأقبلوا إلى خليل، مختصر خليل. وقلنا فيما سبق في الحصة الأولى التي رجعنا فيها للدار، يعني لما ذكرنا يعني شيئا من سيرة السلطان وذكرنا به، ذكرنا أن السلطان أيضا من العلماء الذين يعيبون الاقتصار في التفقه على المختصرات، ويقول إن المختصرات هي سبب نضوب ماء العلم، أنها ساهمت في تقليل العلم والفقه، لأن الناس يبذلون الجهد في فك مقفلات خليل صحيح رحمه الله أراد أنه يعني يضغط، إن صح التعبير، يضغط المعلومات وتصير فيها إشارات، وتصير فيها يعني لكلامه مفهوم ومنطوق وما شكل ذلك. لا، نحن بدل أن نبذل هذا الجهد في فك مقفل خليل كما يفعله غيرهم، مثلا ابن غازي المكناسي، القاضي عياض، غيرهم الذين يعني عفوا القاضي عياض سابق ذلك، القاضي عياض كتابه على المستنبطة، ابن غازي المكناسي شفاء الغليل في حل مقفل خليل، يعني ولات كتب مثلا مؤلفة يعني في ماذا؟ في حل مقفلات خليل وألغازه. يعني عوض أن نبذل هذه الجهود في كتب الناس وفي كلام الناس نستغلها ونستبقيها حتى تبذل في فهم الكتاب والسنة. وإنما هذه الكتب إنما هي سلم ليوصل إلى فهم الكتاب والسنة. طيب قال لأنه لم يجعل التأليف في العقيدة مستقلا بل أتى به تحت هذا الباب في مقدمة رسالته، فصارت رسالته في الفقه جمعت بين الفقهين، الفقه الأكبر وهما يتعلق بالعقيدة التي لا مجال فيها للاجتهاد، وفقه الفروع الذي فيه مجال الاجتهاد، فقه الأكبر. وذلك الكتاب اللي في العقيدة ينسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى سماه الفقه الأكبر، والظاهر أن نسبته إليه لا تصح، لكنه رواية أبي مطيع البلخي أو غيره عن الإمام. قال وما ذكره من التنصيص على قول اللسان واعتقاد القلب بين يدي هذه العقيدة، لأن ما يعتقد مطلوب فيه أن يكون في القلب وأن يكون على اللسان. نعم، ولا يظن به كما قال الشيخ هنا، لا يظن به أنه اقتصر على القول باللسان والاعتقاد بالقلب موافقة لمرجئة الفقهاء، وإنما سيذكر في مقام آخر فيه تفصيل أن الإيمان هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، أنه لا بد فيه من هذه الثلاثية. قال ولا يقال إنه لم يذكر الأعمال فيشابه مرجئة الفقهاء، لأنه قد ذكر في هذه المقدمة أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والعمل، وسيأتي معنا إن شاء الله. وكلام ابن أبي زيد رحمه الله هذا مشتمل على إثبات ألوهية الله وحده وعلى النفي لأمور سبعة، هي نفي الإلهية عن غيره، ونفي الشبيه، ونفي النظير، ونفي الولد، ونفي الصاحبة، ونفي الشريك. فقوله أن الله واحد لا إله غيره مأخوذ من قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وهو مشتمل على بيان أن الله وحده هو الإله الحق الذي يجب أن تفرد له العبادة وأن لا يكون لغيره نصيب منها أبدا، صغرت هذه العبادة أم كبرت أبدا، كما ورد في الحديث مختلف في يعني في تصحيحه أو عده من الإسرائيليات، حديث سلمان الفارسي ما وقع لي أو رواه سلمان رضي الله تعالى عنه أن رجلا مر على قوم لهم صنم أو رجلين، فقالوا لأحدهما قرب لصنمين هذا، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، قال ما كنت لأقرب شيء لغير الله عز وجل، فقتلوه فدخل الجنة. وأما الآخر فقالوا له قرب، قال ما أجد ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار. إذن ذباب، والذي يضرب به المثل في تفاهة الشيء والضعف وما شكل ذلك، كما قال الله عز وجل في أواخر الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. إذن العبادة تصرف كبيرها وصغيرها لله وحده لا شريك له، وأن لا يكون لغيره نصيب منها، ولهذا الأمر العظيم أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه الحكمة من خلق الناس، ما هي؟ تحقيق العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لهذا خلقنا. إذن هذا هو الهدف، تجدون أهل التخطيط وأهل دائما يقول لابد للإنسان يكون هدف أمامه، الهدف الأكبر والأسمى الذي يكون ينبغي أن يكون عندك هو تحقيق العبودية لله رب العالمين سبحانه وتعالى لا غير. وهذا لا يعني أنك لن تشتغل بشيء غير العبادة، لا، لكن هذه الأشياء ينبغي كلها أن تكون تصب في هذا أو في مصب تحقيق هذا الهدف. حتى الدنيا إذا اشتغلت بها تشتغل بها وتكون في يدك ولا تكون في قلبك. تكون في يدك يكون عندك منها المليارات لا بأس، بشرط ألا تكون في قلبك. ولذلك قيل لأحمد رحمة الله تعالى عليه: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عنده 1000 دينار هل يكون زاهدا؟ ممكن، ممكن عنده 1000 دينار يكون زاهد. قال: نعم، إذا لم يفرح إذا زادت ولم يغضب إذا نقصت. وهذا معنى أنها في يده وليست في قلبه، يقول بها هاء وهاء. فالله خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب لأمرهم بعبادته وحده وترك عبادة غيره، وهذا النوع من التوحيد وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة التي هي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وباختصار توحيد الألوهية يشرح الشيخ: توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد. أنت أيها العبد، صلاتك، زكاتك، صيامك، أعمال القلوب، خوفك، رجاؤك، خشيتك، إنابتك، توكلك، كله ينبغي ويجب أن يكون لله وعلى الله سبحانه وتعالى، لا وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. توحيد الربوبية توحيد الله في أفعاله أو بأفعاله: الإحياء والإماتة، إنزال المطر، إنبات الزرع، ملء الضرع وغير ذلك، هذه كلها يصرف تصرف الشهادة فيها لله وحده ولا شريك له، بمعنى لا أحد ينزل هذا المطر ولا أحد ينبت هذا الزرع. هو الآن مثلا المطر تأخر، هل من خالق غير الله ينزله؟ أبدا. وهذا النوع، هذا النوع صحيح أن تجدون كثير من علمائنا لسيما فيما سبق يقولون إنه لم تقع الخصومة فيه بين الأنبياء وبين أقوامهم، وإنما وقعت الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم في توحيد الإلهية أو الألوهية. وتجدون بعض أهل العلم يدمجون أنواع التوحيد، يدمجون مثلا الربوبية مع الأسماء والصفات ويجعلونهما توحيدا المعرفة والإثبات، وتوحيد الألوهية بحدوث يقول عليه توحيد القصد والطلب. إذن عندنا أهل العلم قد يقسمون التوحيد قسمين، يقولون توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات داخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد. لكن للأسف الشديد في هذا العصر الذي ضرب فيه الإلحاد أطنابه في أبناء المسلمين كما هو معلوم، ومن من يعني من كان له دخول وحضور في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها يعرف ما الذي غزا به غزت به هذه الجرثومة كثيرا من أبناء المسلمين. فلا يقال والحالة هذه أن توحيد الربوبية الآن لا يعني لا يزهد فيه. علاش؟ لأن كثير من أبناء المسلمين ولد في بلاد الإسلام من نعمة الله عليه، ولكن هذا يكون فيه خوف عليه من جهة ثانية أنه هو ورث الإسلام ولم يكن كما كان الصحابة رضي الله عنهم أو كما كان أجدادنا من قبل يحاربون وينافحون عن الإسلام وكذا وكذا. وتجد أن من دافع عن الإسلام يستمسك به، يعرف حقه. أما من ورثه بحال كنقولوا مثلا شنا واحد لواحد عنده الفلوس وكيضيع فيها، غالبا يقولون هذا وارث، هذا ما ضربش عليها تمارة كما كنقولوا احنا بالدرجة، ما ضربش عليها تمارة، ما عرفهاش من جاي يرمي. لو كان عرق فيها وكابد المشاق سيعرف بحقها. ولذلك تجد مثلا من كان فقيرا ثم بعد جهد جهيد وصل إلى المال وصارت له ثروة ما تجده يشتت، لا تجده يعني صاحب اقتصاد وصاحب حسن تدبير ومشاكل ذلك غالبا غالبا. إذن فهذا الابن الذي نشأ في بلاد الإسلام مسلم، هو من فعل واحد الإسلام، لكن لا تجد عنده معرفة تفصيلية بشرع الله عز وجل، لا تجد عنده معرفة تفصيلية بشرع الله عز وجل حتى يستطيع من خلالها أن يرد مثلا شبهات. عنده معرفة جزئية بالإسلام كمعرفة، وتفتح عليه بعض الأحيان بوابة شبه، بوابة شبه في الله عز وجل، في أنبياء الله، في رسل الله، في الطعن في الإسلام، فما يجد جوابا. هو كان الواجب عليه أن يصم أذنيه عن مثل هذه الأشياء، لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، هو إسلامه ضعيف، عندوش واحد المعرفة قوية بالإسلام حتى يعرف ويرد واحد اليقين ثابت. ولذلك هذا النوع ما ينبغي أن يهمل، ولم يهمله حتى علماؤنا السابقون. فعلى سبيل المثال، وأنا أحثكم جدا على أن تقرأوا هذا الموضع، هذا في في في مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم، مفتاح دار السعادة ومنشور أهل الولاية والإرادة، في المجلد الثاني من طبعتين، طبعة علي الحلبي رحمه الله وطبعة حتى الآخرين، هذو دار علم الفوائد عطاءات، قريبا المجلد الثاني، فيه يتكلم ابن القيم رحمه الله تعالى ويقف وقفات مع آيات الله عز وجل وبديع صنع الله تبارك وتعالى في هذا الكون الفسيح، مما يعزز اليقين عند الإنسان. صحيح أن هذه الأشياء كما لم ينكر حتى في المشركين ما أنكرها إلا القليل، ولكن هؤلاء كانوا شوية الفطرة باقي عندهم. لذلك جاء الشرع لماذا؟ يتمم مثلا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أتمم شيئا موجودا أصلا، وإنما جئت لأتممه عن ترى يغض بصره عن زوجته، لا يطلع لا ينظر الله أكبر. ولذلك جاء الإسلام ليؤكد هذا هذا هذا هذا الخير الفطرة. أما اليوم نسأل الله السلامة والعافية، حتى الأطروحات والنظريات الهزيلة جدا تسري على أبناء المسلمين. علاش؟ عارض هو الإسلام مسكين، ما عارفش تالا ولا يصلي وكذا، يصلي هكا وراثة، ولكن واحد المعرفة اللي هي قوية جدا ومتأصلة قليل. وللأسف الشديد أن هذا الضعف، هذا الموجود الآن هنا، اغتنمه بعض الناس حتى من أهل الأهواء. فكثير من الناس ما عاد يستطيع يرد على الإلحاد إلا من بوابة هؤلاء وأذنابهم وغير ذلك، معروفين. هذا إشكال، ولذلك يحث علماؤنا على أن السلفيين ينبغي أن يكون لهم حضور في هذا الجانب أصلا، ولا يمكن أن يكون حضور هنا إلا بإتقان وتعزيز اليقينات أو اليقينيات التي عندنا. قلت إن هذا الجزء من كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى يحسن مراجعته في كثير من الأشياء، مثلا عرف وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقف معك ابن القيم رحمه الله تعالى، عرف في خلقك، أنفك لماذا جعل هكذا، لماذا جعل من خران ولم يجعل من خران واحد، وعينك لماذا جعلت لها هذه الرموش مثلا، ما الفائدة، هذا الحاجب لماذا جعل هكذا، وغير ذلك. أنا ما أريد أن أقول لكم، أترككم لعلكم إن شاء الله تعالى تقرؤون، وأنا على يقين أنكم ستفرحون بما تقرؤون بإذن الله عز وجل. طيب، وتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله من غير تمثيل أو تكييف ومن غير تحريف أو تعطيل. وهذا التقسيم لأنواع التوحيد عرف بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة. الاستقراء هو التتبع، استقراء أو التقري هو تتبع، فتتبعنا الآيات وحصرناها كما هي آيات محصورة، ما كانش حاجة أخرى ما أنزلهاش الله سبحانه وتعالى. القرآن كله أنزل قبل أن يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتتبع العلماء هذه الآيات فوجدوها في دلالة التوحيد لا تخرج عن ثلاثة أقسام، إما أنه توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية، توحيد الأول توحيد الله في أفعاله أو بأفعاله، والثاني توحيده بأفعال العباد، والثالث إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى على وجه يليق بالله عز وجل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، عرف بالاستقراء. ولذلك لا التفات إلى بعض أهل البدع والأهواء ممن ينكر هذا التعريف ويقول إنه فيه موافقة للنصارى أو شيء كذلك، هذا من الجهل. ولذلك رد عليه الشيخ عبد الرزاق ابن المؤلف ابن الشيخ عبد المحسن حفظهم الله بكتاب سماه القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، وبتقديم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، صلى الله يرحم الشيخ الحيدان، شوف الكبار يمشون. طيب، عرف بالاستقراء هذا التقسيم من الكتاب والسنة، من نصوص كتاب والسنة، ويتضح ذلك بأول سورة وآخر سورة، يعني ما لما ندخلوا احنا مثلا في القرآن كامل، أول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. أول سورة هي الفاتحة، فيها ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فيه توحيد الألوهية، لأن إضافة الحمد إليه من العباد عبادة، نحن نحمد الله ولا نحمد غيره، فهذا منا إلى الله سبحانه وتعالى توحيد في العبادة. وفي قوله رب العالمين، الرب، الربوبية من أين جاءت؟ جاءت من الرب، رب العالمين أي المنعم عليهم وموجدهم سبحانه وتعالى، إثبات توحيد الربوبية وكون الله عز وجل رب العالمين، والعالمون هم كل من سوى الله، فإنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، ليس في الوجود خالق إلا خالق ومخلوق، فالله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق. ومن أسماء الله عز وجل الرب، وقوله الرحمن الرحيم مشتمل على توحيد الأسماء والصفات، والرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على صفة من صفات الله وهي الرحمة، وأسماء الله كلها مشتقة وليس فيها اسم جامد، وكل اسم من الأسماء يدل على صفة من صفاته، العزيز يدل على العزة، والرحيم يدل على الرحمة، والحليم يدل على الحلم، والواسع يدل على سعة فضله سبحانه وتعالى وإحسانه وجوده وغير ذلك. ومالك يوم الدين أو مالك كما هي قراءتنا فيه إثبات توحيد الربوبية كذلك، وهو سبحانه مالك الدنيا والآخرة، وإنما خص يوم الدين بأن الله مالكه لأن ذلك اليوم يخضع فيه الجميع لرب العالمين، بخلاف الدنيا فإنه وجد فيها من عتى وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى. نعم، وهناك ينقضي ملك ملوك الدنيا كله ويبقى ملك الله، حتى لو كان هذا الملوك صالحين ينتهي ملكهم ويبقى ملك الله عز وجل، كما في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يحمل السماوات على إصبع والأرض على إصبع، ثم يهزون ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي في في الآية في الآية في سورة غافر لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. نعم، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين فيه إثبات توحيد الألوهية وتقديم المفعول، وهو إياك يفيد الحصر، والمعنى تخصك، نخصك بالعبادة والاستعانة ولا نشرك معك غيره. إذا قلنا نعبدك ونستعينك ليست في المعنى المراد محققة هذا المعنى المراد، لأن وش فيها نفي، فيها نفي لما قلنا نعبدك ونستعينك، هل فيها نفي أننا لا نعبد غيرك؟ ما فيهاش، بخلاف لو قلنا إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، أبدا هذه ما يكون فيها إلا أن الحصر، إلا أن هذه العبادة محصورة في الله عز وجل ومحصورة لله خالصة لوجهه الكريم. والاستعانة كذلك، إياك نستعين، وطبعا هذه الاستعانة يقصد بها الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما الاستعانة بأحد من البشر وهو حي حاضر قادر هذه استعانة جائزة، عندك شي حاجة ثقيلة بغيت شي واحد يعاونك عليها جائزة، لا شيء في ذلك. كما أنا مثلا في الخوف، أنا خوف عادي طبيعي، يخاف من الأسد، يخاف من اللصوص، يخاف من كذا عادي، لكن خوف السر أن يعتقد مثلا الولي الصالح الفلاني يا كذا إذا لم كذا سيؤذيني بشيء، أو إذا يعني لم أخذ إليه الذبيحة سيخرج فيه كذا وكذا وكذا. خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. هي هذا هو خوف الشرك، الخوف الشركي هو خوف السر. وقوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيه إثبات توحيد الألوهية، فإن طلب الهداية من الله دعاء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. نحن لما نقول اهدنا الصراط المستقيم، وطبعا هذه الفتحة خصنا ضروري نكون على علم بها حتى إذا صلينا نصلي صلاة يعني بين قوسين صلاة بعقلها، يعني يتأمل الإنسان في الفاتحة ويعرف المراد منها. ما إذا كبرت أنت تقول الله أكبر، الله أكبر ما معناها أصلا؟ الله أكبر من كل ما سواه. أنت دخلت الآن تعبد الله عز وجل، الله أكبر يعني أنت تخلف الدنيا وراء ظهرك، أي شيء غير الله تخلفه وراء ظهرك. أنت الآن وقت الصلاة تحريمها التكبير، تحليلها التسليم، تتسلم ديك الساعة وفكر اللي بغيتي. ثم دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. التفهم في مثل هذه الألفاظ يدل على ماذا؟ يدل على أو يساعد في ماذا؟ يساعد في الخشوع، أنك تتأمل تأمل. أو إذا قرأ عليه، أفضل مكان تقرأ فيه القرآن في الصلاة، أعظم وقت تقرأ فيه القرآن هو قراءتك لها في الصلاة، وأعظم وقت تستمع فيه القرآن هو استماعك للإمام الذي يقرأ، تتأمل فيما يقول حتى تحصل لك درجة الخشوع، وحينئذ تحقق الصلاة الأمر المراد منها، وهي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. مش أي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة ذات الخشوع والخضوع تؤثر أثرها على العبد. إذن هذا الدعاء ندعو به في هذا، وهذا الدعاء العظيم جدا فرض الله عز وجل علينا أن نقرأه في اليوم أكثر من 17 مرة. هذه 17 مرة مثلا في الصلوات الخمس، يقدر يكون الإنسان يقرأ إمام، يقدر يكون مأموم، يقدر يكون منفرد على كل. وعادي لكان مثلا وفقه الله عز وجل يصلي النوافل وما شكل ذلك، كم يقرأ مرات ومرات، ما خصوش يدوز هذا الدعاء. لا، اهدنا الصراط المستقيم، أي يا ربي دلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، وسمي الصراط وسمي الطريق صراطا لأنه يسرط الناس الذين يمشون فيه، كأنه يبتلعهم. لأن السرط هذه كنقولها احنا بالدرجة، وهي لغة عربية فصيحة، صراط يعني ابتلع. فالناس كيمشوا في الصراط يمشون في الطريق كأنه بلعهم أو ابتلعهم. يا رب اهدنا ودلنا وأرشدنا إلى الصراط، ومش أي صراط، لا، الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك صراط الذين أنعمت عليهم، يزيدوا توضيحا، صراط الذين أنعمت عليهم. شنو الوصف ديال هاد الذين أنعم الله عليهم؟ العلم والعمل، فعلموا وعملوا. ثم بيانه أن الذين علموا ولم يعملوا هم المغضوب عليهم، وعلى رأسهم اليهود. والذين لم يعلموا وعملوا على عماية وجهالة وضلالة هم النصارى. ولذلك صح عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى من فسد من علمائنا، شوف عنده علم ولكنه فسد، قال ففيه شبه باليهود. ومن فسد من عبادنا، عابد مسكين وعزيز عليه الصلاة وعزيز عليه الصيام كذا، ولكن جاهل جاهل يريد أن يطب زكاما فيحدث جذاما، يريد أن يصلح، هو في الأصل يريد أن يصلح ويريد الخير، ولكن كما قال ابن مسعود هؤلاء الذين تحلقوا حلق وكانوا من أوائل من ابتدع في الإسلام، قال لهم وكم من مريد للخير لن يصيبه. كم من واحد يتمنى أن يفعل الخير ويريد أن يفعل الخير ولكنه لا يدركه لأنه ينقصه العلم. أنت هذا الخير بماذا تعلم أنه خير وليس شرا؟ إلا بالعلم، ضروري تعلم فاعلم. هو الأمر أمر الله سبحانه وتعالى به قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله و وعاد عمل بذلك واستغفر لذنبك. ولذلك قال إمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القول العلم، باب القول أو باب القول العلم قبل القول والعمل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين أنعم الله عز وجل عليهم كما قلنا هم الذين علموا وعملوا، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الشيخ حفظه الله: فيسأل العبد ربه في هذا الدعاء أن يهديه الصراط المستقيم الذي سلكه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون الذين هم أهل التوحيد، ويسأله أن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين الذين لم يحصل منهم التوحيد بل حصل منهم الشرك بالله وعبادة غيره معه. وأما سورة الناس، طب الشيخ قال يكفي في ذلك مثالا على أقسام التوحيد الثلاثة، أول سورة في القرآن وآخر سورة. أول سورة احنا تكلمنا عليها، الآن آخر سورة: قل أعوذ برب الناس. هذه الكلمة فقط، هذه الجملة فيها إثبات أنواع التوحيد الثلاثة. فإن الاستعاذة بالله من توحيد الألوهية. علاش؟ لأن الاستعاذة العوذ وطلب الحماية والالتجاء إلى الله توحيد، والالتجاء إلى غيره شرك. طبعا الاستعاذة اللي فيها العبادة، أما استعذت في أردت أن أحتمي برجل قوي من اللصوص أو مشاكل ذلك، هذه لا داخل لها هنا. وإنما أن أستعيذ بالولي الصالح فلان والضريح الفلاني والحجر الكذا والشجر كذا، نسأل الله السلامة العافية. وهذا الشيء ليس غريبا، فإنه يعني لا يزال منتشرا في بلدان المسلمين للأسف الشديد. نعم، فإن الاستعاذة بالله من توحيد الألوهية، لأنها من أفعالنا ومن العبادات التي نصرفها نحن لله. إذن توحيد الله بأفعال العباد. وبرب الناس فيه إثبات توحيد الربوبية، لأن قلنا الرب، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو مثل قول الله عز وجل في أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وقوله ملك يوم ملك الناس عفوا فيه إثبات الربوبية والأسماء والصفات كذلك، لأن الملك هو هذا اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة هي صفة الملك. وهو أيضا ملك الناس، أي مربيهم والمنعم عليهم والذين هم عباده لا عباد غيره سبحانه وتعالى. ففيه إثبات الألوهية، فيه إثبات الربوبية والأسماء والصفات. وإله الناس فيه إثبات الألوهية والأسماء والصفات. كم مرة يا رشيد؟ 47. لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.